الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الداعي إلى رضوانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه وإخوانه. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا آخر لقائله إلا رضاك. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والقرآن حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان يصله نداء الحق، نحييكم من هنا من وسط هذه الرحاب الطاهرة، رحاب ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك. وها هو المسجد والقائمون عليه قد أعدوا العدة للاحتفال بمولد نفيسة العلم الذي يصادف الاثنين القادم. إخوة الإيمان والإسلام، خير استهلال لشعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك القرآن الكريم. القارئ الشيخ فتح المليجي يتلو علينا ما يتيسر من آية ذكر الحكيم من سورة النور بدءا من الآية 53. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن، قل لا تقسموا، طاعة معروفة، إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن

فإذا دخلتم بيوتا فسلموا كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن